بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، لا زال الحديث مستمرا في مباحث الجرح والتعديل. النوع الرابع والعشرون، كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. نعم، النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. وهذا المبحث هو ما يسمى عند أهل العلم بمبحث طرق التحمل وألفاظ الأداء. قوله في كيفية سماع الحديث وتحمله، العطف هنا من باب عطف، لا من باب، طيب من باب عطف اللفظ العام على اللفظ الخاص، لأن السماع هو فرد من أفراد التحمل. لكن المقصود هنا أن هذا العطف هو من باب عطف المتماثلات، سماع الحديث، تحمل الحديث، ضبط الحديث. الراوي عموما له حالان، حال التحمل وحال الأداء، والتحمل سابق للأداء. والمقصود بالتحمل هو أخذ الحديث وتلقيه ممن تحمله مباشرة أو بواسطة بطريق من طرق التحمل الثمانية. والمقصود بالأداء هو رواية الحديث وتبليغه، حالة الأداء الحكم فيها واضح، لا بد من توفر الشروط السابقة، وهي أن يكون الراوي مسلما عاقلا بالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أما التحمل فالأمر فيه مختلف كما سيذكره المصنف هنا. نعم، يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. نعم، وهذا مخالف لحال الأداء. يصح تحملهم، أي يصح سماعهم للحديث في حالة الصغر، الشهادة والأخبار على الصحيح، على القول الصحيح. والخلاف فيه خلاف وارد ومذكور، وإن كان خلافا سهلا. والدليل على القول الصحيح أن جمعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تحملوا في صغرهم، تحملوا في صباهم، ثم أدوا بعد الاحتلام، أدوا بعد البلوغ. ومنهم الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو الطفيل الغنوي وأنس بن مالك والنعمان بن بشير وعائشة أم المؤمنين، في جمع غفير من الصحابة. والدليل عليه أيضا عمل أهل العلم، إذ السنة الجارية عند جمهرة من أهل العلم إحضار الصبيان إلى مجالس السماع وكتابة السماع لهم في الطباق. والطباق تلك الصفحة الأخيرة التي تجعل في آخر الأحاديث المملاة، والتي يكتب فيها أسماء من سمع ذلك الجزء. تسمى هذه الصفحة، تجد فيها سمع هذا الجزء بقراءة فلان من الشيخ فلان وفلان، تسمى هذه الصفحة طباقا. فالمتتبع لصنيع أهل العلم والناظر في المخطوطات أهل العلم يجد أن أهل العلم قد مشوا على هذه السنة، وهي إحضارهم الصغار إلى مجالس السماع وتقييد أسمائهم في هذا الطباق. وهذا صنيع منهم ودليل على أن تحملهم في الصبا تحمل جائز. نعم، ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك مصنف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وراوي المصنف عن الإمام عبد الرزاق هو الدبري، وإن كان في كلامي أو في رواية الدبري عن عبد الرزاق كلام معروف، لأن عبد الرزاق رحمه الله قد عمي في آخر حياته، عمي لم يختلط، كان يحدث من كتاب. والدبري، وهذا قيل في ترجمته إن عبد الرزاق بن همام قد مات وللدبري 6 سنوات أو 7 سنوات، فما تتحمل منه الدبري. وهذا هذا المصنف الذي لا يروى اليوم في الدنيا إلا من طريق إلا من طريقه. ومن ذلك ما ذكره الحافظ السخاوي من قصة الإمام عبد الله بن المبارك مع الحسن بن عرفة، وجزء ابن عرفة جزء معروف من الأجزاء الحديثية التي كان أهل العلم وأهل الحديث يتهافتون على سماعه. وهذه القصة كما ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث أن الإمام ابن المبارك رحمه الله قدم البصرة، فدخل عليه الحسن بن عرفة فقال: يا أبا عبد الرحمن حدثني. فامتنع عبد الله بن المبارك وقال: إنك صبي. فخرج الحسن بن عرفة من مجلسه وتوجه إلى دار حماد بن زيد الإمام العلم، واشتكى له صنيع عبد الله بن المبارك، فأمر جاريته أن تحضر له خفه وطيل صانه. قال: فخرج حتى جاء ابن المبارك فدخل عليه وجلس معه على سريره ساعة يتحدثان، ثم قال له: يا أبا عبد الرحمن ألا تحدث هذا الغلام؟ فقال ابن المبارك: إنه صبي لا يفقه ما يلقى عليه. فقال محمد بن زيد: حدثه فلعله والله أن يكون آخر من يحدث عنك في الدنيا. فحدثه بأحاديث، فكان كما قال حماد بن زيد، كان الحسن بن عرفة آخر من حدث عن الإمام ابن المبارك. قبلها قلت بأن هذه المسألة الخلاف فيها خلاف مذكور، والذين يذكرون الخلاف يحتجون بهذه القصة، وهي امتناع الإمام عبد الله بن المبارك بداية من تحديث الحسن بن عرفة، وإلا فالقول الأول هو القول الصحيح وصنيع أهل العلم يدل عليه. هذا ما يتعلق بمسألة سماع الصغير، تحمل الصغير. والمسألة الثانية التي عطفها عليها ابن كثير رحمه الله تحمل الكفار، والكافر فاقد للعدالة. قال: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. الاحتلام راجع إلى الصغار، والإسلام راجع إلى الكفار. هذا القول حكي الاتفاق عليه، يعني قبول تحمل الكفار إذا أدوا بعد إسلامهم، وحكي فيه خلاف، إلا أنه خلاف شاذ وخلاف ضعيف ولا يكاد يذكر. والدليل على ضعفه أن ما كل من يذكر هذا الخلاف في هذه المسألة، أعني تحمل الكفار، لا يكاد يسمي من ينسب له القول بالمنع، لا يكاد يسمي واحدا من الأئمة ممن ينسب له القول بالمنع. والدليل على صحته عمل أهل العلم، إذ أخرجوا في صحاحهم أحاديث كثير من الصحابة سمعوا الحديث وتحملوه في حال كفرهم. ومن ذلك الحديث في صحيح البخاري في القصة المشهورة من حديث جبير بن مطعم، وكان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر، وقصته معروفة مشهورة في سماعه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته في صلاة المغرب بالطور. قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. والحديث قد ذكره الأئمة في الصحيح. ومن أمثلته أيضا قصة أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، والحديث أيضا مخرج في الصحيح. ومن الأدلة على هذا القول أيضا عمل أهل العلم، فقد كان أهل العلم يحضر مجالسهم الكفار ولا يطردونهم من مجالس التحديث، بل ويكتبون أسماءهم في من سمع الحديث في الطباق رجاء إسلامهم فيما بعد. ومن أمثلة ذلك ما وقع في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجلس الإمام الصوري، وقد حضره يهودي اسمه يوسف بن عبد السيد، وهو المعروف بابن الديان، قد سمع من الصوري هو وأبوه، وقد اجتمع في المجلس مع طلبة الحديث. ولما أنهى الإمام الصوري مجلس التحديث كتب بعض الطلبة اسم يوسف بن عبد السيد هذا في الطباق، فأنكره عليه بعضهم، فاستفتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة فأجازه، أجاز كتابة اسمه في الطباق، ولا يخالف أو ولم يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحد من أهل العلم. والدليل على ذلك صنيع الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، إذ ذكر يوسف بن عبد السيد هذا وقد أسلم فيما بعد وتسمى بمحمد، ذكره في أهل هذه الطبقة، وقد سمع منه جل تلامذة الحافظ العراقي رحمه الله، ومنهم الإمام الحسين رحمه الله تلميذ الحافظ العراقي، وإن كان الحافظ العراقي قد فاته السماع من هذا. نعم. وينبغي المضاراة إلى إسماعيل ولدان الحديث النبوي، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. نعم. مقصود المؤلف هنا التفريق بين ابن 5 سنوات فأكثر وبين من هو دون 5 سنوات. فإذا حضر الصبي دون 5 كتب له في الطباق حضر أو أحضر، وإذا كان ابن 5 سنوات كتب له سمع. يفرقون وجعلوا حد التفريق هو سن 5، استدلالا بحديث محمود بن الربيع أنه قال عقلت مجة مجة، والمجة إدخال الماء إلى الفم وإخراجه، عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو وأنا ابن 5 سنوات، رواها البخاري. وهذه الرواية التي ورد فيها التصريح ب5 سنوات رواها الإمام البخاري من طريق محمد بن حرب عن الزبيدي محمد بن الوليد عن الإمام الزهري محمد بن شهاب، ولم يروها عن الزهري أحد إلا الزبيدي هذا محمد بن الوليد، وقد قيل في ترجمته إنه أوثق الناس في الزهري، بل إن الإمام الأوزاعي كان يقدم روايته على بقية أصحاب الإمام الزهري، وتابع الزبيدي على معنى هذا الحديث عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن محمود بن الربيع قال توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 5 سنوات، وعلى هذا تكون هذه المجة في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وفي رواية وهو ابن 4 سنين. طيب، هذه الرواية كما ذكر المحققون أن الحافظ ابن حجر قال: لم أقف على هذا صريحا في شيء من الرواية بعد التتبع التام. وقد أشار ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب إلى هذه الرواية لكن على الشك، قال أنه كان ابن 5 أو 4، أنه كان ابن 5 أو 4، لكن كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذه الرواية لا تصح. نعم. وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين الدبة. وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، أي أن المرجع في ضبط الصبي فهم الخطاب ورد الجواب كما قال الحافظ ابن الصلاح، دون اعتبار لسن محدد. نعم. وقال وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وهذا قول الحافظ موسى بن هارون، وهو مما يعرف به ضبط الصبي، ومما يعرف به أن الصبي بدأ يفهم، وستأتي الإشارة وحكاية الخلاف في المسألة. نعم. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وهو قول أهل الكوفة، هذا القول قول أهل الكوفة، وكأنهم رأوا أن هذه السنة هي مجمع العقل. وقال بعض 10، وهو قول أهل البصرة. وقال آخرون 3، وهو قول أهل الشام، وهذا القول فيه توسع غير مرضي. وتم قول آخر لم يشير إليه، وهو التفريق والتمييز بين ابن العربي وابن العجمي، فابن العربي يصح تحمله في سن 5، وابن العجمي يصح تحمله في سن 7. وتوجيه هذا القول أن ابن العربي يفهم الألفاظ ويعرف اللغة، بعكس ابن العجمي فإنه يحتاج إلى مدة حتى يستطيع فهم اللغة العربية. نعم. والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. نعم. وهذا كما سبقت الإشارة أن الأولى أن لا يرجع في الاستحباب إلى سن معينة، وإنما يرجع إلى الفهم، فمتى بدأ الصبي بفهم الخطاب أصبح يدرك ويفهم واستطاع رد الجواب استحب إسماعه الحديث. والمراد هنا بالفهم في قولهم يفهم المقصود به فهم ما يلقى عليه. وقد استحب أهل العلم للطالب قبل البدء بطلب الحديث أن يحفظ كتاب الله تعالى، كما ورد في قصة الإمام أبي حاتم الرازي مع ابنه عبد الرحمن، فقد منعه من سماع الحديث حتى جمع كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يحفظ بعض المسائل الفقهية التي يحتاجها. هنا الإشارة إلى العلامة التي يستدل بها على معرفة فهم الصبي. تمت أقوال كثيرة لأهل العلم، الخلاف بينها خلاف تنوع لا اختلاف تضاد، لأن مجمعها كلها إلى ضبط الكلام وفهمه. فمما قيل في معرفة فهم الصبي، القول الأول: إذا استطاع أن يقرأ بعض سور القرآن من حفظه. وقال بعضهم، وهو قول ابن الملقن: إذا استطاع أن يعد من 1 إلى 20. وقول ثالث قد ذكره المؤلف هنا، وهو قول موسى بن هارون: إذا استطاع أن يميز بين البقرة والحمار. وقول آخر: إذا استطاع أن يميز بين الدينار والدرهم. وقول آخر: إذا عرف أمور الاستنجاء والاستجمار. وقول آخر: إذا عرف كيف يصلي. وهذه الأقوال كلها الخلاف كما ذكرت أو الاختلاف بينها خلاف تنوع لا اختلاف تضاد، كما قال الإمام أحمد: العبرة إذا عقل وضبط. فإذا ابتدأ ضبطه وعقله للحديث استحب إسماعه للحديث. نعم. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. غير أنه كان إذا جاع يبكي. نعم. وأنواع تحمل. نعم. كما ذكرت كما نص عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا أن المضار في هذا كله على التمييز. ما يرد به على القول الأول الذين حددوا سن السماع في 5 أنه لا يلزم كما قال الحافظ ابن الصلاح، لا يلزم من عقل محمود للمجة في سن 5 أن يكون تمييزه مثل تمييز غيره. ثم أيضا لا يلزم من عقله لهذه المجة أن يعقل ما سواه. ثم إن سن 5 هي في غالب الأمر ليست حدا للتمييز، وإنما هي مظنة للتمييز. ولذلك الصواب في هذا كله أن يرجع إلى فهم الخطاب ورد الجواب. نعم. وأنواع تحمل الحديث 8. القسم الأول: السماع. نعم. قال: وأنواع تحمل الحديث 8 أجملها عددا، وهي السماع من لفظ الشيخ، ونحن نجملها: أولا السماع من لفظ الشيخ، ثانيا القراءة على الشيخ ويسمى بالعرض، ثالثا الإجازة، وهي أنواع، منها إجازة لمعين بمعين، ومنها إجازة لمعين بغير معين، ومنها إجازة عامة، ومنها إجازة مجهولة، ومنها إجازة لمعدوم، ومنها إجازة الإجازة. المرتبة الرابعة المناولة، وهي قسمان: مناولة مقرونة بالإجازة، ومناولة مجردة عن الإجازة. في المرتبة 5 المكاتبة. في المرتبة 6 الإعلام، إعلام الشيخ للتلميذ أن هذا الكتاب أو هذا الحديث هو من سماعه. ثم في المرتبة 7 الوصية. ثم في المرتبة 8 الوجادة. نعم. القسم الأول: السماع. وتارة يكون من لفظ المسمع بأن يكون، وتارة بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. نعم. المرتبة الأولى من مراتب التحمل السماع. السماع لغة حس الأذن، يقال سامعه، يسمعه سماعا وسمعة وسمعة إذا أحسه بأذنه، ولا يطلق السماع إلا على حس الأذن، ومنه يقال للأذنين سماعتان، يقال للأذنين سماعتان، واصطلاحا هو سماع التلميذ من لفظ الشيخ. قال: بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، بمعنى أن أقسام هذا السماع إما أن يكون بالإملاء، وإما أن يكون تحديثا من غير إملاء، بمعنى إما أن يكون الشيخ، أنا لا 4 صور، أن يقرأ الشيخ من حفظه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقرأ الشيخ من كتابه. الصورة الثالثة أن يكتب التلميذ في كتابه. الصورة الرابعة أن يحفظ التلميذ. 4 ديال الحالات. ينجم عن هذه الحالات 4 ما يلي: السماع قسمان، إما أن يكون إملاء، والإملاء لا يتصور إلا إذا كان التلميذ يكتب، وإما أن يكون السماع تحديثا من غير إملاء إذا كان التلميذ يحفظ. فالمرتبة الأولى وهي الإملاء، إما أن يكون الإملاء من كتاب أو أن يكون من حفظ، بمعنى أن الشيخ يملي من كتابه، ينظر في كتابه ويملي والطالب يكتب، أو أن يملي الشيخ من حفظه والطالب يكتب. الصورة الثانية وهي التحديث من غير إملاء، ويكون أيضا إما من حفظ وإما من كتاب، فقد يقرأ الشيخ من كتابه والتلميذ يحفظ، وقد يقرأ الشيخ من حفظه والتلميذ يحفظ، لأن في التحديث ليس تمة كتابته. والأولى للشيخ كما تقدمت الإشارة إليه أن يملي من الكتاب كما تقدمت الإشارة إليه في مقولة الإمام أحمد، لأن الحفظ خوان، وكان يأمر كما تقدمت الإشارة إليه يحيى بن معين وابن المديني بالتحديث من أصول الكتاب، ويقول لهما إن الحفظ خوان. نعم. قال القاضي عياض، وكتاب القاضي عياض كتاب الإلماع من أنفاس الكتب في هذا الباب، فقد اعتنى فيه كثيرا بطرق التحمل وألفاظ الأداء، مثل الإمام الحافظ أول كتاب مستقل يؤلف في المصطلح للإمام الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، فهذا الكتاب أغلب مادته أيضا فيما يتعلق بألفاظ التحمل بطرق التحمل وألفاظ الأداء. نعم. قال القاضي عياض، فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان، كل هذه العبارات يجوز استعمالها، وقيل إنها بمعنى واحد، قيل إنها بمعنى واحد، وإنما الاختلاف في استعمالاتها راجع إلى اصطلاحات الأئمة. قال الخطيب، أرفع العبارات سمعت، لماذا كانت سمعت أعلى هذه العبارة؟ لأن لفظ سمعت لفظة صريحة في سماع لفظ الشيخ، فإذا قال التلميذ سمعت فهذه لفظة صريحة، وهي نص في أنه سمع لفظ الشيخ، على خلاف غيرها من الألفاظ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الصيغة وهي صيغة سمعت لا تستخدم في بعض الأمور، فلا يستخدمها المدلسون مثلا، ولا تستخدم في الإجازة ولا في المناولة ولا في غيرها إلا مقرونة. أما الألفاظ الأخرى كلفظ حدثنا، فقد وجد أن بعض المدلسين يستعملونها، كما هو الحال في الحسن البصري، وتقدمت الإشارة إليه أنه كان يقول حدثنا ويقصد أهل بلده، أهل البصرة. ومما يستدل به على أن هذه الصيغة هي دون لفظ سمعت، حديث أبي سعيد الخدري الذي خرجه الإمام مسلم في قصة الرجل الذي رأى الدجال، وفيه أنه قال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، وهذا الرجل في آخر الزمان وهو لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمل هذه الصيغة. نعم. أرفع العبارات سمعت ثم تفيد الترتيب حدثنا. سبب تأخر حدثنا عن سمعت أنها استعملت في غير السماع، استعملت في غير السماع، فقد استعمل هذا اللفظ في الإجازة، واستعمل في غيرها، كما أنها أيضا لا تدل على السماع الصريح كما تقدمت الإشارة، كما هو الحال في صنيع المدلسين. إلا أن هذه الصيغة، صيغة حدثنا، فيها مزية لا توجد في صيغة سمعت، لأن الراوي أو التلميذ إذا قال حدثنا ففيه ما يشعر بأن الشيخ قد قصد تحديثه، أما لو قال سمعت فليس في هذه اللفظة إشارة إلى أن الشيخ قصد اسمعه كما سيأتي نقله عن الحافظ ابن الصلاح في تتمة الكلام. نعم. وقال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا فمنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير نعم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق وإسحاق بن راهوية وآخرون كثيرون. نعم. قال محمد بن أبي الفوارس هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق لا يقولون إلا أخبرنا فإذا رأيت حدثنا فهو خطأ من الكتب. وهذا نص عزيز من هذا الإمام أن هؤلاء الأئمة اختاروا هذه الصيغة. من؟ هشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق بن همام لا يقولون إلا أخبرنا. قال فإذا رأيت حدثنا فهو خطأ من الكاتب. لكن قد شاع في هذه الأزمان وفي أزمان السابقة استخدام هذه الصيغة في الإجازة هي صيغة أخبرنا. طبعا نعود إلى ما يتعلق بالسمع. أعلى الأحوال وأعلى المراتب والأقسام السابقة هو الإملاء. والإملاء هو أن يلقي الشيخ والتلميذ يكتب. ووجه ذلك يعني وجه جعل هذا القسم أعلى هذه الأقسام أن الشيخ يكون متحريا في تحديثه والتلميذ يكون متيقظا عند كتابته فلا ينشغل بشيء آخر غير كتابة لفظ الشيخ. والتلاميذ بعد ذلك يعرضون ما كتبوه على الشيخ أو يقابلون النسخ فيما بينه. والإملاء سنة من سنن العلماء رحمهم الله وقد اعتنى بها المتقدمون وإن نظر استعمالها في عصر المتأخرين إلا عند طائفة قليلة من الحفاظ وقد كان يحضر مجالسهم الجم الغفير حتى إنهم قد أحصوا في مجلس عدد المحابر التي يكتب بها فوجدوها تزيد على 20 و100 ألف محبرة ممن يكتب الحديث. هذا فضلا عمن كان حاضرا ولا يكتب. وكان العلماء يتخذون مستمليا والمستملي هو المسمع الذي يبلغ هذه الجموع ما يقوله لفظ الشيخ. كان يجلس المستملي على مكان مرتفع فيبلغ للحضور ما قاله الشيخ لدرجة أنهم قد أحصوا في مجلس واحد 20 مستمليا. وقد قال الإمام يحيى بن أكتم كما نقل عبارته الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب كنت وزيرا وقاضيا وذكر أعمالا كثيرة قال فلم يلج سمعي أحلى من قول المستملي من ذكرت رحمك الله. نعم. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا قبلها. تحدث الحافظ ابن كثير عن صيغة سمعت وعن صيغة حدثنا وعن صيغة أخبرنا. بقيت الإشارة إلى صيغة قال لنا وذكر لنا فلان. هذه الصيغة تستعمل في السماع لكن غلب استعمالها في المذاكرة. قد سبقت الإشارة إلى أن أهل العلم يفرقون بين مجالس التحديث ومجالس المذاكرة. وهذه الصيغة أو هذه الصيغة هي صيغة قال لنا وذكر لنا هي صيغة محمولة على الاتصال. لكن إذا حدث المحدث كلمة لي أو لنا كأن يقول قال دون قال لي أو قال لنا أو يقول ذكر دون لنا أو لي فإن هذه الصيغة تأخذ حكم العنعنة فيشترط لها حينئذ ما يشترط للعنعنة وهما شرطان لا البراءة من وصمة التدليس ثم لا إذا كان لقى ما بقتله. ثم المعاصرة. واضح؟ إذا حذفت عبارة لي أو لنا من هذه الصيغة من صيغة قال لنا أو ذكرنا فإن هذه الصيغة تأخذ حكم العنعنة فيشترط للحكم باتصالها حينئذ تبوت المعاصرة والبراءة من وصمة التدليس. نعم. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم. نعم. وهذا ما تقدمت الإشارة إليه فإن صيغة حدثنا فيها ميزة لا توجد في صيغة سمعت لأن صيغة حدثنا صريحة في أن الشيخ قصد التحديد قصد أن يحدثه بعكس السمع فقد يسمع لفظ الشيخ دون أن يقصد الشيخ إسماعه ذلك الحديث ومنه القصة المعروفة بين الحارث بن مسكين مع الإمام النسائي وقد كان الحارث بن مسكين وزيرا وكانت بينه وبين الإمام النسائي وحشة وقد رفضه الإمام الحارث بن مسكين من مجلسه وجو أن الإمام النسائي كان يعتني بلباسه وكانت تعلوه حمرة ولا تظهر عليه صفات أهل الحديث من التقشف والزهد وغيرها كان الإمام النسائي يأكل ديكا مخصيا في كل يوم وله أربعة نسوة ولا يخلو مع ذلك من سارية يتسرى بها ويلبس عمامة ويلبس من الثياب الطيب وكان حاله يظهر عليه أنه ليس من أهل الحديث فكان الحارث بن مسكين يخشى أن يكون الإمام النسائي وشيا يشي به فطرده من مجلسه ولرغبته في الحديث كان يجلس خلف الستار فكان يحذف الإمام النسائي الصيغة الحارث بن مسكين يحدث التلاميذ والنسائي وقد أكثر عنه في سننه الصغرى يقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع يحذف الصيغة ويقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ونظيرتها أيضا ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله عن شيخه أبي بكر البرقاني رحمه الله وكان البرقاني يقول فيما رواه عن شيخه أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الآبندوني يقول دائما صيغة يقول سمعت ولا يقول حدثنا ما يرويه أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي القاسم الآبندوني يقول فيه دائما سمعت ولا يقول حدثنا وقد سئل البرقاني عن صنيعه هذا فعلل ذلك بأن الآبندوني كان عسرا في الرواية وكان لا يحدث إلا تلميذا واحدا وكان البرقاني يمضي مع أبي منصور الكرجي وكان الآبندوني يحدث الكرجية ويجلس البرقاني وراء ستار بحيث لا يراه الآبندوني فإذا حدثه أخذ منه ذلك الحديث ويقول سمعته والآبندوني هذا حسب ما ذكره عنه تلميذه البرقاني يعني لما سئل لما لا يحدث إلا إنسانا واحدا قال إن أصحاب الحديث فيهم سوء أدب إذا جاءوا لطلب الحديث يجتمعون وإذا اجتمعوا تحدثوا وأنا لا أصبر على ذلك فكانت عقوبتهم أنه كان لا يحدث إلا الواحد منهم طبعا هذا يدل على أن هذه الصيغة وهي صيغة حدثنا لها ميزة لا توجد في صيغة سمعت نعم حاشية قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني فإنه إذا قال حدثنا وأخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا احتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم نعم بخلاف ما لو قال حدثني فإن هذه العبارة عبارة صريحة في أن الشيخ قصده بنفسه بالتحديد نعم القسم الثاني القراءة على ساعة نعم القسم الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض نعم الثاني من طرق التحمل القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرب. القراءة من قرأ يقرأ قراءة وقرأ إذا جمع الأمور إلى بعضها، فكل ما كان مجموعا يقال له مقرؤ، ومنه سمي القرآن قرآنا، وسمي القرء قرآ كناية عن الدم المجموع في رحم المرأة. والعرض مأخوذ من عرضه، يعرضه عرضا إذا أراه إياه، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي أن هذه الفتن تمر على القلب، تمر على القلب. والقراءة والعرض اصطلاحا قراءة التلميذ على الشيخ، قراءة التلميذ على الشيخ. القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، بمعنى أن التلميذ قد يقرأ على الشيخ من حفظه أو أن يقرأ عليه من كتاب، والشيخ إما أن يمسك بالكتاب أو أن يكون من حفظه، وقد يقرأ على الشيخ ويسمع التلميذ، كأن يمسك بالكتاب تلميذ آخر ثقة فيقرأ على الشيخ. قال: وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها صائغة عند العلماء. تسميتها بالعرض أكثر العلماء يسمون هذه الطريق يسمونها عرضا، وتسميتها بالقراءة أوضح. والفرق بين العرض والقراءة أيهما أعم؟ القراءة أعم والعرض أخص، لأن كل عرض يستلزم القراءة، بعكس القراءة فإنها قد لا تستلزم مقابلة ولا تستلزم عرضا، فبينهما عموم وخصوص. وكل عرض كما سبقت الإشارة فهو يستلزم قراءة ويستلزم مقابلة، ولذلك كان العرض أشد وأحوط. نعم. والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم، بل استقر الإجماع على صحة الرواية بها، بل استقر الإجماع على صحة الرواية بها. قال: إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم، هذه عبارة هي بمعنى العبارة التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، ولعل من لم يرى جواز الرواية بالعرض نظر إلى بعض مسائل القراءة التي يحصل التساهل فيها، كالنعاس أثناء مجلس التحديث كما ذكر عن الحافظ أبي الحجاج المزي، وحكى نحوه الحافظ السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. أو أن يكون مثلا التلميذ غير حافظ، أو أن يقرأ التلميذ من كتب غير مقابلة. ومن أمثلة هذه الآفات التي تدخل في القراءة ما يذكر في تعليل رواية حبيب بن أبي حبيب عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وقد قيل فيه إنه كان يخطرف، إنه كان يخطرف في القراءة، وبسبب هذا التعليل قد ضعف كثير من العلماء رواية الإمام ابن بكير للموطأ عن الإمام مالك، لأن الإمام مالك لم يكن يقرأ على التلاميذ، وإنما كان التلاميذ يقرؤون عليه، وسمع يحيى بن بكير للموطأ من الإمام مالك إنما كان بقراءة حبيب هذا، وقد قيل فيه إنه كان يخطرف، والخطرفة بمعنى أنه يمر أو يمر ورقتين أو ثلاثة، كناية عن عدم الضبط وعدم الاحتياط في قراءة الحديث. نعم. لكن كما سبقت الإشارة إليه قد استقر الإجماع على جواز الرواية بالعرض، وسيأتي مستند هؤلاء العلماء الذين صححوه. نعم. ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح، وهي دون السماع من لفظ الشيخ. نعم، حديث ضمام بن ثعلبة، وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب القراءة والعرض على الشيخ، قد ذكره في كتاب العلم من صحيحه. ولفظ هذا الحديث أن ضمام بن ثعلبة قد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من العام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فترد في فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فضمام حاله حال من يقرأ على الشيخ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاله حال الشيخ الذي يسمع، خاصة أنه قد ورد في هذا الحديث أن ضمام بن ثعلبة قد أتى قومه وقد حدثهم بهذا الحديث. نعم. قال: وهي دون السماع من لفظ الشيخ. ومن أدلة الجواز، وهو ما قال به الإمام مالك، وقد تقدمت الإشارة إلى أن الإمام مالك رحمه الله كان يختار ويفضل العرض على السماع، كان يفضل العرض على السماع، وهو وجه لبعض علماء المدينة. الإمام مالك رحمه الله قاسه على قراءة القرآن، قاس العرض والقراءة على الشيخ على قراءة القرآن، وكان يقول: إذا قرأت على القارئ فسئلت من أقرأك، ألست تقول فلان؟ ولم يقرأ هو عليك، وإنما قرأت أنت عليه. واضح؟ قال: إذا سئلت من أقرأك، إذا قرأت القرآن على قارئ وسئلت من أقرأك، لأن التلميذ المتعلم للقرآن يقرأ على القارئ على الشيخ، والشيخ يصحح له في الأداء ويصحح له في الحفظ. فسئلت من أقرأك، ألست تقول أقرأني فلان؟ وهو لم يقرأ عليك، وإنما قرأت أنت عليه. ثم قال الإمام مالك: ولا ترى ذلك يجزيك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتراه يجزيك في القرآن، والقرآن أعظم، فهو استدلال من باب الأولى. نعم. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى. نعم. وهذا القول، أي ترجيح العرض على السماع، قول روي عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومن أدلة هذا القول، القول الذي يرى تقديم العرض على السماع، أن القارئ إذا قرأ وأخطأ لم يكن تمة مانع للشيخ من الرد عليه، وكذا من الحضور، بعكس ما لو قرأ الشيخ فأخطأ، فإن الحضور قد يسكتون مخافة هيبة الشيخ. وهذا التعليل مما يقوي العرض على القراء. قالوا أيضا: إن في العرض انتباها من الشيخ لما يقرأ عليه، وأما في السماع فإن ذهنه قد يذهب وهو يقرأ، فقد يسبق لسانه إلى كلام وهو غير مراد. نعم. وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري. نعم. لكن أشار السيوطي رحمه الله إلى أن هذا المذهب في تدريب الراوي لم يفهم عمن قاله فهما دقيقا، أن هذا المذهب هو القول بالتسوية العرض والسماع، أنه لم يفهم فهما دقيقا ممن قاله، فإن من قال منهم القراءة مثل السماع فهم من قوله هذا أنه يساوي بين السماع وبين القراءة. والظاهر من تصرفهم أنهم إنما أرادوا بذلك الرد على من قال إن القراءة غير معتبرة، فعنوا أن القراءة والسماع هما سواء في أصل الاحتجاج وفي أصل الاعتبار بهما، ولم يقصدوا أن القراءة والسماع سواء في نفس الدرجة، هكذا كما أشار إليه الحافظ السيوطي رحمه الله. ومما يستدل به لهذا القول ولهذا التوجيه الذي ذكره السيوطي أن من ورد عنهم تقديم أحد النوعين، من ورد عنهم تقديم أحد النوعين قد ورد عنه القول بالتسوية، وهو واضح هنا، فقد عزى القول الأول بتقديم العرض إلى الإمام مالك، ثم قول التسوية أيضا نسبه إلى الإمام مالك وإلى أشياخه من أهل المدينة، والمعروف عن أهل المدينة أنهم يقدمون العرض على السمع. نعم. قال والصحيح الأول وعليه علماء المشرق، فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع. طيب، فإذا حدث بها يقول قرأت، إذا قرأ هو بنفسه، أو قرئ، نعم، أو قرئ على فلان وأنا أسمع، إذا كان القارئ غيره، قرئ على فلان إذا كان القارئ غيره، نعم، وأنا أسمع فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. نعم، يقول حدثنا قراءة عليه إذا قرأ غيره، أو يقول حدثنا بقراءتي عليه إذا كان هو القارئ، ويقول أخبرنا فلان قراءة عليه إذا كان غيره هو القارئ، ويقول أخبرنا فلان بقراءتي عليه إذا كان هو القارئ، ويقول أنبأنا فلان قراءة عليه إذا كان غيره هو القارئ، ويقول أنبأنا فلان بقراءتي عليه إذا كان هو القارئ، وهكذا في بقية الألفاظ. وقد يستعملون أيضا لفظا آخر مشتقا من الفعل، فيقولون مثلا عرضت على فلان. نعم، وهذا واضح في أن هذه الألفاظ الأخرى لا تستعمل في مرت أو في طريق السماع أو طريق العرض إلا مقيدة بعكس السماع، فإن التحديث أو الإخبار أو الإنباء يستعمل في السماع مطلقا، لكن إذا استعمل في غيرها فلا بد أن يقيد، كما هو الحال في العرض وكما سيأتي معنا في باب الإجازة وفي غيرها. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.